إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، وبشِّرنا يا الله بروحٍ وريحان وربٍ غير غضبان. اللهم أعتِق رقابَنا من النار، اللهم أعتِق رقابَنا من النار، اللهم أعتِق رقابَنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. أعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تتفضل على عبادك فتجيبهم سؤلهم وتجيب دعواتهم عند ختمهم لكتابك يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا وحقق سؤلنا. اللهم هؤلاء عبادك يرفعون أكف الضراعة إليك في بلد حرام وفي ليلة شريفة وفي مكان مبارك، يسألونك ويدعونك، يسألونك سؤال الضعفاء المساكين، سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وجباههم وذرفت لك عيونهم. فاللهم أجب كلًا في مسألته وحقق لكل دعوته وأمنيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره، فاللهم اكتبنا في ختام هذا الشهر من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا واسع المغفرة، يا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وإخواننا المسلمين. اعف عنا يا كريم يا حليم يا واسع العطاء، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا من أظهر الحسن، يا من هو بديع السماوات والأرض، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا لطيفاً بعباده، يا رحيماً بخلقه، تولنا برحمة منك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لمؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر لموحد هذه البلاد، عبدك عبد العزيز بن عبد الرحمن. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنزل عليه وعلى قبور المسلمين شآبيب الرحمات، كفاء ما قدم لهذه البلاد المباركة، فجمع الله به كلمتها ووحد صفوفها. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفاه يا أكرم الأكرمين، وارحم واغفر لأبنائه من بعده، ومتع خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز بالصحة والعافية، واجزه خير الجزاء وأوفره تجاه ما قدم يقدم للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم يا منان يا ديان، وفق عبدك محمد بن سلمان، واجزه خير الجزاء على ما يقدم لدينه ووطنه والمسلمين من رؤية ثاقبة طموحة فيها عز للإسلام والمسلمين وصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية للحق دارا، وللخير منارا، وللسنة والسلام قرارا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وعدوان المعتدين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، واكتب النصر والعزة لإخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمهم، اللهم ألهمهم الصبر يا ذا الجلال والإكرام، وكف عنهم إطلاق النار، وارفع عنهم الحصار، وسد جوعتهم، وأشبع نهمتهم وسائر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، واجعل أمرهم في سفال، وكيدهم في ضلال، وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز، وأرنا بهم عجائب قدرتك يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم لبلادهم قرة، ولأوطانهم مسرة، ولمجتمعاتهم درة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم أعذهم واحفظهم من الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة والتنظيمات الإرهابية المشبوهة، ومن دعاة الفساد والضلال والانحلال، إنك أنت الكريم المتعال. اللهم وفق نساء المسلمين، وجملهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وأعذنا من فتنة القول عليك بغير علم، أو أن نقع في أعراض المسلمين، أو أن نؤذي مسلماً أو نجلب إليه زورا يا رب العالمين أو فجورا. اللهم احفظنا وبلادنا من الشائعات والافتراءات والمسكرات والمخدرات، وبث الأمن والسلام والوئام والوحدة في جميع بلاد الإسلام وعلى جميع الأنام يا رب العالمين. اللهم ارفع المجاعة والخوف والفقر والجهل عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ لبلاد المسلمين أمنها وأمانها وسلامها، وعليك بمن يريد زعزعة أمنها واستقرارها. اللهم احفظها من الحروب والكروب والحوادث والخطوب يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة. إلهنا، ليس في الوجود ربٌّ سواك فيُدعى، وليس في الكون إلهٌ غيرك فيُرجى. نسألك ألا تردَّنا خائبين، ولا عن من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. نسألك خير هذه الليلة، خير هذه الخواتيم، بركتها، نورها، رزقها، هداها، خيرها من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعمَّنا بالخير والعفو والعتق من النار وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفِّق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمتطوِّعين في خدمة هذه البلاد المباركة وخدمة المُعتمرين وخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم بارِك في المؤسسات والجمعيات والهيئات التي تقوم بأعمال الخير على وفق مرادك ومراد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق واحفظ رجال أمننا الذين يحرسون بإذنك أمننا ويحفظون بتوفيقك استقرارنا. اللهم وفقهم وأثبهم وأعنهم واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لشهدائنا شهداء الواجب الذين قدموا أنفسهم في خدمة دينهم وولاة أمرهم ووطنهم ومقدساتهم. اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم عافِ الجرحى، اللهم عافِ الجرحى، واشفِ المرضى، وردَّهم جميعًا سالمين غانمين، منتصرين مُظفَّرين. اللهم عليك بأعدائنا، كُفَّ عنا شرورَهم، عليك بالأشرار، اصرِف عنا شرَّ الأشرار وكيد الفُجَّار، وشرَّ طوارِق الليل والنهار، يا عزيز يا غفَّار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه